بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. intaanan darsiga gelin qisadii xalay darsigeenna ku jirtay oo aan ka soo guurinay ibn kathiir sanadkiidana uu lahaa waa sanad jayid oo qawi ah. sheekh axmed shaakir laftiisa uu ka aamusay una taabanin qisadii cumar ibn khataab ku saabsanayd nahyinta uu nahyinayay muqaalaadka ama maaragtay meherka oo yacni maaragtay xoolo badan dumarka la siiyo oo aan soo warinay in haweenay ay ku qabsatay oo maaragtay quraysh ka mid ah. markii asarkaas sanadkiisa aan fiiriyey oon raadinay waxa weeyaan riwaayadaasi waa maaragtay qisadaasi waa qiso daciifa ah weeyaan waa daciif weeye. waxaa ku jiro maaragtay nin oy culummadu maaragtay muxadidiinta ay dhahaan lays bin qawiy oo la yidhaahdo mujaalid ibnu saciid, ninkaas dartiis ayaa aafada xadiidka ah. riwaayada kaleeto cabdirasaaq oo warinaya lafteeda inqitaaca ku jiro. marka sidaa darteed yacni maaragtay qisadaas waa qiso daciifa ah wey, sidaas inaan u ogaanaa rabna insha allahu tacaala. darsigeenna marka haddaan usoo noqono waxaan ku dhex jirnay fii suurati nisaa. marka waxaan halkan ka hadlaynaa muxaramaadka haweenka, wixii nala ka xarimay ayaan allah subxaanahu wa tacaala uu noo sheegi doonaa, uma waxaa noo xalaalana waa naloo sheegi doonaa. guurkooda uu qaarna xaaraan naga yahay qaarna uu maaragtay xalaal loo yahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ka warrami doonaa. aayadda markaa xurimat calaykum ummahaatukum waxay ka hadli doontaa qayb xagga nasabka, nasab ahaan loo xarimay oo guurkooda uu muxaram yahay xagga nasabka iyo maaragtay ahalnimada. qaybtaas oo toddoba haween ah ayuu ilaahay sheegi doonaa subxaanahu wa tacaala. waxay kaloo asal aayadda ka hadli doontaa qayb loo xarimay liajli ridaac, nuugmada sababteeda loo xarimay. yacni qaybtaasna waa labo oo allah subxaanahu wa tacaala uu ka warami doono aan arki doono. qaybta saddexaad waa qayb xagga sihriga waxa la yidhaahdo loo xarimay, sihrina loo jeeda xididnimo darteed shay loo xarimay. qaybtaasna afar ayuu maaragtay aayaddu tilmaami doontaa. waxa kaleeto ay axaadiistu ku dari doontaa aan arki doono xadiista rasuulka ku dartay, yacni maaragtay laba kale ayuu ku siyaadisay qaybta sihriga iyo xidhitinimada loo xarimay ayay ku dartay weeyaan. marka arrimahaas ayay suuraddani ka warrami doontaa, aayaddani ka warrami doontaa. aayadda dambe oo ku xigtana hal qayb bay ku dari doontaa oo ah haweenka la qabo inay ayaguna xaraam yihiin, nikaaxooda xaaraamka ayay haween nin kale uu qabo inaysan ku bannaanayn guurkeeda ayaan arki doonaa ay ku dari doontaa aayadda dambana. xurimat calaykum ummahaatukum, xurimat waxaa la xarimay calaykum, dushiina waxaa laga xarimay haddaa mu'miniintii muslimiinta tihiin, ummahaatukum ay nikaaxu ummahaatikum, hooyooyinkiin nikaaxoodii ayaa laydinka xarimay. hooyadaasi waa hooyadii xagga nasabka adiga ku dhashay wey, waxaa la mid ah ayeeyooyinkaana waa la mid weeyaan. hooyadaa tii dhashay tii sii dhashay tii sii dhashay ilaa maasha allah intay gaarto أباه يدي هو يدك له يدك وك حرام ويا أي يمكن وا وأمهات النسب ويا مركا ونلك حرمي هو يمكنك ندلي إيو أيك كويسي دلي هو يمكنك أي يمكنك أمهات كيسو جليان ونلك حرمي ويا مركا يعني ayayoyinka waxa uu ama aba xaq yahay kiimaadeen ama hooyo xaq yahay kiimaadeen ayay markii la yiraahdo waa shay ayadana nala ka xarimay guurkeedii weyn xurimat aleikum waxa la idin ka xarimay ummahatukum nikahu ummahatukum hooyoyinki guurkeeda aad guursataan ayaa la idin ka xarimay weeyaan wa banatukum gabdhaha aad dhasheenna nikahoodi baa la idin ka xarimay guurkoodi gabdhahaana waxa loo jeedaa waa gabdhihii nasabka adiga aad dhashay oo nasab ahaan ahalkaadi oo suldigaada ka yimid weeye gabadha adiga dhashay iyo wax alla wax ay sii dhasho gabadhay sii dhashay gabadhay sii dhasho kullu ka haram dan waa gabadhaadii weeye waxay sii dhasho waa awlaadaadii weeye marka gabdhihiina oo gab yani maarti waxay sii dhaleena waalidin ka xarimay weeyaan waalidin ka xarimay halkaas culimada markii wabanaatukum ka hadlayaan waxay ka hadlaan jumhuurul culamaa waxay qabaan sida ibn abi xaakim oo warinaayo waxay daliishanayaan culimada badankeedu ninka haddii uu matalan yacni ay zino uu ku dhaco oo allah subxaanahu wa tacaala biyihiisii uu gabar ka abuuro maaha nikax maaha waa zino biyihiisii baa ilaahay gabar ka abuuray gabadhaasi ma soo gelaysaa dadka nikaaxooda uu ka xaaraanta yahay mise ka mid ma aha bay culimmadu ka hadlay jumhuurul culamaa waxay leeyihiin waa ka xaaraam nikaaxiida xataa zinaba ha ahaato maadaama biyihiisii laga abuuray waa xaaraam ay leeyihiin waxaana loo deliishanaya licumuumi alaaya ay dacaam wahoo banaatukumaa la yidhi laanna ninkan biyihiisii baa ilaahay ka khalqay marka gabadhiisii weyn waa ka xaaraamay leeyihiin sidaas ayay maaragtay madaahibta afarta saddex a'imadoodu waaweyn saddex ka midihi ay isku raaceen sida abu xaniifa iyo maalik iyo imaamu axmed sidaas isku raacay gabadha xataaba awlaadu zinaaba ha ahaato yuusan asaga aysan ku nasab tirsanin laakiin nikaaxeeda marna uma banaana bay leeyihiin wuxuu leeyahay waxaa laga xikaayoodaa sheekh imaarat imaam shaafici oo ra'yigooda khilaafsan ra'yi baa laga xikaayoodaa laga soo sheegaa in nikaaxeeda uu banaan yahay gabadhaas yacni xataa biyihiisaba ha laga abuure waa guursan karaa buu leeyahay sababtu waxa weeyaan gabadhiisii ma aha xagga sharciga ma aha sharci ahaan gabadhiisa ma aha buu leeyahay waxaana tusinaya inuusan sharci ahaan gabadhiisa aynan ahayn dhexalkiisa ma soo gelayso waana ijmaac oo culimmadoo dhan isku wada waafaqsan yihiin inaysan dhexalka waxba kulahayn gabadhii iyadoo waladu zina ah oo hebel inuu dhalay la og yahay yacni haddana nikax uusan maarata uusan ku dhalin yacni hadduu dhintaa mehe yacni dhexalkiisaas waxba kuma laha waa ijmaac weeyaan culimmadana majmac bay ku yihiin marka wuxuu leeyahay maadaama ay ijmaac tahay inaysan dhaxal ku lahayn waxay tusinaysaa inaysan gabadhiisii ahayn sharcan sidaa darteed waa u bannaan tahay ayay ka xikaayoodaan imaam shaafici raximahullah marka yacni gabdhahana yacni wixii ay dhaleeni waxay sii dhaleen waa kaa xaaraam weeye gabadhaasna khilaafkaas ayaa culimmada ka taagan weeyaan wa akhawaatukum gabdhihii aad idinla dhashay gabdhihii idinla dhashay ayagana nikaaxoodii waa idinka xaaraam gabdhaha idinkii idinla dhashay nikaaxoodii waa laidinka xarimay sidaasuu leeyahay kuwa kula dhashay yacni maaragtay ama kugu aabba ha noqdeen ama kugu aabbiyo kugu hooyo ha noqdeen ama kugu hooyo ha noqdeen walaashaa weyn nikaaxeeda marna kuma bannaano weyn yacni hadda waxaana loo sheegay waa saddex weyn oo nasabkii ahaa welina loo tirinaya wa cammaatukum eedooyinkii nikaaxoodana waa laidinka xarimay eedadii aabbaha la dhalatay waa eedadaa weyn wa xaaraam nikaaxeeda kuma bannaana aabbaha eedadiina waa la mid aabbaha eedadii waa ayeyadaa weyn يعني أيضاً سلوك كله وحوي وحرام نكاحيده مرنكم بنانه وخالاتكم حبر يريهم أيجنا نكاحودي بالذي نكحرمي حبر يريه نكاحودي أيال الذي نكحرم هو إذا ولا شيء وحبر يرتايا نكاحيدي وكحرام هو إذا حبر يرتيد نوصلوك وكسي وكسي حرام ويا من هذه تيلا ده تلقى حرمي تي أيضا حبر يرتوه حيد نسلوك له أي حرام كاغتها ويا مركو خالاتكم حبر يريه نكاح وذنا الله وإذا كحرم سبحانه وتعالى وبنات الأخي ولالك قبله سنة نكاح وذبا الذي كحرمي ولالك هذه كل هذا الشيء قبضي أو دلوض أديك أديرك أو أحي أيان النكاح الحرام بكاي هي ونكاح ومحرم لأن قبضي أدير بعدك بغوطة حيوية وبنات الأخت قبضة ولاشا أديك كل هذا الشيء قبضي هذا الشيء نكاح إذن حرام بكاي هي لأن أبطي بغوطة حي وقبضة أديك أبطي بغوطة حيوية مرك أيانا وحرام مركز تبع حرامي كاتعين مركز هل كان سبحانه الله أبو شاقي تضبع حق النصر كأهان أبو شاقي فيقول لك يقبله يعني أندلني ولا له يقبله لدى شيء يدو لك أبياش لدى شيء حبر يريه هو يقبله لدى شيء ما ركتي يقبله أنا دير رضا واحين يقبله أنا أبياش واحين تضبع داس حق النصب كأيانا لك حرمي أيضا ما شئتي لبدي الرضا عبو الله كحجنا ينوق ماذا حرام تكون نقطي وأمهاتكم هو يوينكين بنكاحو دي لنكا حرمي اللاتي هو يوينكي أربعنكم إذنك إذن نوجيي هو يوينكي إذن نوجيي وهو يذا ويسم بقدرين مرتي كن نوجسو عانه إذي آد نوقتي وحويان وهو يلا نكاح الحرام كاي هيوية وأخواتكم ولاليهن قبله ولاليهنها ومن الرضاعة نقم ذلك هو ولال أهانا نكاح ذبا لنكاح الرمي قبل كل نكتا يسن بهو يدا يا أبا حدلين قبر كالهدي أما ناكت نوجين يسا هذا شو أما يسن دلنا سيدا أدي قبل الوغي إنه يكون نوجسو مثل أي مارت يعني أي سندل إنه نوجي هالنقطه قبر كله نقطه هالنقطه عد على عد أسلو نقطين أو قبرنا وولا شو النكاح هو محرم وأنا لك حرم ما يويا مركا نكاح يعني حن جدا الرضاعة نوج ماذا لبذاس أي ربك حرمي وهو إذا كنوا جسي يقبل لكل النقطة ماشي دون تبع كتماتي يعني نكاح يدوى محرم حق الرضاعة أي مارتي الله حرمي لبذاسنا حتى بعلماء وحي كهب لا نوق مذاسي يعني إن أي هرطة أي سلاة هاي أيضا معنيه ذوك له حديث تسميس أيها جفتؤه حديث بخاري مسلم بكسه قال حديث عائشة رضي الله عنها وحيلالها عائشة إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة نقمد وحي حرمتا وذا قلت كوحا أو حرمه ولادة أو مارد إلمه ولا دلاج وحي لمدك وحي أي حرمتي أي نقمد نحرمتا سيدك دك اسلاد لتين اي حرام تكاليهين اما قدلي ايا وحي اسلام نوبتين اما مارتي كنوجيي دو مركاس اي حرام كاغل نقون ايام ويا رواية الامام مسلم حليل هاي يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نوبمد وحاك حراما وحي النسب كي وضغلتك كو حراما بان نوبمد انا حرام كو اهبو اي رواية اسم اوران يساوي مركا علماء وحيسكو خلافان عدد كنوغمدا ام سي حدي قف كان هاوانتا او نوغو اي حرام كغ نكون كرتا ام سي جير عدد كات اي اسكو خلاف مذهب ككوباد وحيليه ومذهب امام مالك يعني ما ركتي او صحابتنا اي صحابه بدل اي كمان سيد عبد الله بن عمر اي قبان تابعين تينا سعيد بن مسيب وكلي عروة بن الزبير يعني امام الزهري وحي قبان اي مداسي مجرد الرضاعة نوق ما بحدو جير مجرد الرضاع حبيب النوق ما بلا سمي ولو هل مرضى الله كدغه حدو قف كان هوينتا نوق حرام يكن نكونيسا هل مرضى النوق دوتو حرام يكن نكونيسا بيني اي دانت تلمام يسو اي عدد مشيين وعموم الايه القادر النبي اليهم او الله اليه ومحاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه سلاسوليه مذهب كلباد ومذهب امام احمد او اسغونا مارتي او كتغيو اي لقبان رب بدن اي ما اسل اسحاق راهويا يعني مارتي اي لقبان ابو ثور مذهب كلغور يا علي بن ابي طالب يا عائشه يوم الفضل لغور يا عبد الله بن الزبير يعني دد بدن مارتي او صحابه التابعين تي هي مذهب كاس من قبو او اهو حيليهم وحسدح نوق مكير وحبا محرمان يعني سبح جيرين ونوغو وحكير وحبا مكاغ حرمان يعني. لبا يحل وحبا محرام كمان نقون كرا فويقو كمان نقون ايسو نكاح اذا محرام كاغن نقون ماي بيدي وحين الدليشان يعني حديث امام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها اي ورين ايسو وحيلا هاي النبي عليه الصلاة والسلام حويري لا تحرم المصة والمصتان نوك مكل اهو دوق محل مراد دوقدي اما لبا جير اد دوقدو وحو محرما حديث ام الفضل ان سدو كلا تبو تلمام يا امام مسلم اولينايو وحي لهي وحو النبي وحمر عليه الصلاه والسلام لا يحرم لا تحرم الرضعه والرضعتان والمصه والمصتان نوك مكل اه اما لبا جير اه وحو محرما بي اورنايو يعني ما رتي غور كير كاغ حرمي ماي و لبا وخي كبل صدخ وخي كبدن ايو كو حرام نكونيا بيلي مذهب صدخات و مذهب امام الشافعي رحمه الله وسجره و كتغيو يا اصحابتي ساي قبان وخي ليه نسجل التحريم مذهب امام كرب الا خمس ربعات لهلو شجر نوقما و ان لهلو بيلي ايضاً وحدث سنة يبيلين حديث كاس عائشة رضي الله عنها ورين يسور مسلم امام مسلم في صحيح كسوغن وآه عائشة وحيلاذها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا قرآن كوحي سيدك وحكم لها إنه كجل كتبا جير نوقما إنه يحرمته إن يعني حرمه يسين سودك تي أي كمدها ثم نسخنا بخمس معلومات مركز وحاطرون كي لقول نسخي شن لي قانو معلومات مركز يتري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن نبي قال أصري عليه الصلاة والسلام مركو لمني أيضا قرآن أهان لو أخرنا يبا نبي قال أصري بيليده مركز خمس ربعات اي ايدنا شيغيسا اي سوغيسا ويان مركا كل مذهب امام الشافعي سدا دكتين او مارك سومالو اي هيساتو وخمس ربعات ليليهين مذهب كاسات ماركي حديث كاس هو سوغن يحي او امام مسلم في صحيح بوكوت المامه يا شرط نوغما مركي لهلا بو شيغو كاغا حرمي كرا بو لي مد كلا وحا ويان نوغما لفتيده مركي وحرميسا وا غورما وا وقتيه وحويه ومركا المه او لبا سنه كير يحي يعني مركو كجيرو لبا سنه وخي كهوريه با لو جيدا وخي كهوريه او في سن الصغر او كجيرو دور الحولين اي وحرمي كرتا رضاع وحرمي لبا سنه وخي كير لان نوغمده سدا اوغتين الله وصامر في سوره البقره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حفك إنه نجمدك ما يستردوني لبسنا أي نوجيا الماء لبسنا أي نوجينا مركا لبسنا يوحكه الرئيو أي يعني أي قفك حرام كذن نقوم كرتا وحي لبسنا كدن بيين نجمدئه وحي ليه العلمذ وحو محرم مايا حركا حرم مايا شيء محرم كاغا نقوني حرام كاغا نقوني مجرو مذهب كاسني وحلقا وريا علي بن ابي طالب عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود جابر بن عبد الله ابو هريره عبد الله بن عمر ام سلمه صحابتي وانت ساكرني سعيد بن مسيب عطاء يعني ما ركتي او تابعينتي كم اذا ايغنا رايي قاسي قبا مذهب إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل كتجان وطريق قدس إسحاق بن راهوي سفيان الثوري يعني أبو يوسف وصاحب أبو حنيفة محمد بن حسن الشيباني وصاحب أبو حنيفة في رواية عن مالك رواية إمام مالك وليه انتاس او ادلو حي كتغيان بعد الحولين لرسنا وحي كدن بي نوغمدي دعداي وحبي انيس حرام كغل قوني نقف كاني قف كاني انيس مرنا حرام كغل قوني نكاح خودو اي ما عرفت مدد كاس كتغيان. ولذلك امام الترمذي وحورنا يا عمو سلمة رضي الله عنه ان يتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ايا وحو ليه لا يحرم من الرضاعه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواية رأس أي إمام الترمذي في سننه أقوى رناية رضاع نوغ ماذا محرمه وحرام شيء بنكاح يقفك كما حرمه يكره إلا ما فتق الأمعاء يعني مركو قفك يريه من دعركي سيحلوشي سوحب في ديوه لما ركوا المهم يريها أنا سوق رأي من دعك يسفيدناي علوش يسوق في ذي ياويا ولبو حلي وفي تدي ناس كأنه كن نجار ربع ناس أوقف قشته أو نجبا لدونه ولبو حكسي در ترواية سلبي وكدر وكان قبل الفطام أنت على الناس كل جوين النوب ماذا كهر وش أهادي أي حرم يو وش أنت سامحي وحوم حرم كران رواية سلاس أيدي مرك واحد يروح حديث يعني مارتي حديث سهلة بنت سهيل أي حديث كاس باجره والرضاع الكبير كعلماء قار كم إذا مارتي شيئا حديث سهلة بنت سهيل تبدأ حديث كورنا يسوع وحويان يعني سالم نل يعني مارتي سالم نل اللي يرهدو وين اللي يرهدو بقول له كسوة برباري وأيده أيضاً دليل أبو حذيفة أو حريه موليه سواها أيضاً أبو حذيفة قبيل مرك حديث السالم مولى أبي حذيفة ليرهدو حديث كاس يعني مركي أي قبضة من كان أو نوين يهي أو قول الجوغة أي نبي قوشة قتاي أرنتي الله شيء لجارسية من كان اللي قف أجنبي باجوجين كحجابته قولي بقصة وقرأي دقي بكمدي يعني محل يالي نبي مركز وحويري يعني نوجب ويري نوجب نكاس وين صدو نوين وقنقارة حيالي يري نوجب مركز نوجب سي خمس رضعات حديث كاس أي إليه مرك الرضاع الكبير هيا لو أدري شدا حديث كروح حديث صحيح حويا مرك علماء مرك حديث كاس ويك الجوابا وحيليهين وواقعة عين وحلمر بعيوه بل وحيليهين وحي علماء قال ليهين وحو حديث كاس خاص كؤها سالم مولى أبي حذيفة أي خاص كؤها بيليه مرك وحقه دعي ودعضا بدل وقت صحابة دعي أما تابعين تي أما أتباع التابعين وحي كدن بيه كسودي سالم كد عضي إذ كدن بيه سيو أرنتها سمي سيرا لما أركبي لي علي على كل حال ابن قيم الجوزية مركو كتاب كيسا مارت زاد المعاد كمسألة نؤاد النقاش سوصوا وضوحوا ليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وكسو قورينا وحوا ليه وحلار رخصين كرا مركو الشيخين خصوصية أو تلمامة كليه وحلار رخصين كرا قفكي مشكلة لي قفستي يعني مارتي سهلة بنت سهيل يعني زوجة أبي حذيفة مشكلتي قبستي او كلا قفكي لفكو لنطو او لا مناسعيتاي كاسو كلا بان لغي لا نعكر تابيلي ان الله بنهيو لكن سكالة علماء ما ينكو عمل فلين مسلمين تخلفا وسلفا بعد مارت سالي مولى ابي حذيفة وحي كدن بيعدكو عمل فشي مالها سنة درتدو حديث خاصة بيليهم مركن نوغمدة تأثير كلاه واحتريسو وصاحب كذا يعني كحرميس النكاح هوانتي نوجسي يعد أولا نوغي كحرميس ووحي الله بسنا يكهر ريويا هم كاسا مركب قتكينا وأمهات نسائكم هو يوينكين يعني وأمهات نسائكم هوانكينا وحاسسكينا هو يوينكودنا نكاح ربا لأنك حرمي ويا هو يوين حاسسك آب قبتان hooyoyinkood ayagana nikaaxoodii waa la idin ka xarimay oo muhaatul isaaikum waxa loo jeedaa waa waamida ee Soomaalidu yiraahdaan sadexda la yiraahdo weeyaan haweenta xaaska aad dhashay sadexda ayaa la yiraahdaa marka iyadana waa muharram waxayna xaraam ku tahay yaani mar haddii gabadheeda mahriiso ama jimaac hadda oo ninkii adigii mahriyay iyo xaaskii kulma ama ha kulminina mujarrad mahr ba aqdi hadii uu dhacay gabadheeda aad mahrisay hooyada xaraam ka noqonaysa hooyadu waa muharram sidaasay maartay nasku uu ku cad yahay taas tilmaamaysa weeyaan wa muhaatu nisaaikum xaasaskiin hooyooyinkoodna nikaaxoodi baa laydinka xarimay weeyaan wa rabaa'ibukum kuwii aad barbaariseen gabdhihii aad soo barbaariseen allaatii gabdhihii fii xujuurikum guryihiina dhexdooda ahaaday oo min nisaa'ikumna xaasaskiina xaggoodana ka ahaadayo xaasaskiinu ay dhaleen oo niman kale ay u soo dhaleen allaatii xaasaskii haweenkii dakhaltum aad jimaacdeen bihinna haweenka aad jimaacdeen oo jimaac ugu tagteen gabdhihii ay dhaleen oo guryiinna ku soo barbaareen iyagana waa laidinka xarimay nikaaxooda waa laidinka xarimay nikaaxooda weeyaan waa haddii gabar baa matalan xaas haween baad qabtaa garoobo baad guursatay gabar bay wadatay oo nin kale usoo dhashay gabadhaas yacni gurigaada ku soo barbaartay ee xaaskaada ay dhashay oo nin kale usoo dhashay baa rabiibada la yidhaahdaa nikaaxeedu marba haddaad hooyadeed u tagtay ood jimaac dhacay ayada xaaraami kaa noqonaysa haddaadan u tegin fa in lam takunuu waatan ilaahay baanu sheegay fa in lam takunuu haddaydnan ahayn dakhaltum hooyooyinkii kuwa u tegay bihinna haweenkii dakhaltum bihinna hooyooyinkii kuwa u tegay oo jimaacay haddaydnan ahayn falaa junaaxa dambi iyo maarata ismi calaykum dishiina ma ahaanin fii taswiijihinna guursigooda gabdhahaas aad guursataan wax idinka xariman ma jiro hooyadii baad mahrisay ma aadan u tegin jimaac ma dhicin waad kala tagteen gabadhaan gurigaada joogtay maaragta rabiibada ah waad guursan kartaa oo waa kuu furantay nikaaxeeda marka rabiiba arabaa'ib waxaa yidhahda waa jamcu rabiibatin bimacnaa marbuuba baa loo jeedaa tu la rabeeyey oo la barbaariyey weeyaan rabiibatu rajul waxaa la yidhahdaa ninka rabiibadiisa waa bintu imra'atihi min khayrihi gabadha yacni maaragta xaaskiisa ay dhashay oo nin kale ay u dhashay ayaa la yidhaahdaa weeyaan sababta waxay leeyihin waxaa loogu bixiyey yacni liannahu yurabbiiha haaliban inta badan guriga kusoo barbaarta isagaa barbaariyo kamaa yurabbi walada sida wiilkiisa ilmihiisa u barbaariyo kale ayuu u rabeeyaayo gurigiisa gabadhaas kusoo koraysaa weeyaan taasaa loogu bixiyey marka yacni waxa weeyaan allah leeya warabaa'ikum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allaatii dakhaltum bihinna shardigan marka waxay leeyihiin culimmadu wuxuu khaas ku yahay rabiibada oo keliya gabadha rabiibada keliya ayuu khaas ku yahay maxaa yeelay yacni nikaaxeedu waa bannaan yahay haddaanan hooyadeed la jimaacin nikaaxeedu guurkeedu waa bannaan yahay weeyaan culimmada qaar ka mid ah waxay marka meeshan ka fahmayaan damiirkan yacni fa in lam takunuu dakhaltum bihinna allaatii dakhaltum bihinnada damaa'irkaas waxay leeyihiin waxaa loo celinayaa ila alummahaati waalrabaa'ib labadaba waa loo celin karaa bay leeyihiin labadaba hooyooyinkii iyo gabadhii rabiibada ahaydeed ee gurigaada kusoo kortay labadaba waa loo celinayaa sidaa darteed waxay leeyihiin mid kasta oo gabadha iyo hooyadeed ka mid a waxay xaaraam ku noqon kartaa oo keliya yacni maaragtay yacni maaragtay ee caqdiga keliya xaaraam kuma noqon karto jimaac keliya xaaraam ku noqon kartaa bay leeyihiin jimaac keliya xaaraam ku noqon kartaa gabadha haddii loo tago ayay hooyadu xaaraam noqon kartaa hooyada haddii loo tago bay gabadhu xaaraam ku noqon kartaa haddayna saas dhicin oo aynan jimaac dhicin midoodna kaama xaaraam noqon karto caqdiga keliya oo meherka ah nikaaxa xaaraam kuma noqon karto ayay leeyihiin yacni waxaa jiri ibnu jariir atabari sanad jayid wuxuu ku soo saaray can cali bin abi aalibin ayuu wuxuu ka warinayaa in uu cali bna nin baa wuxuu guursaday haweeneybuu guursaday markaasuu intuusan u tegin oysan jimaac dhicin ayuu haweentii furay مكاسو علي ويديو يري يعني قبطة أنا قرسدي وان مهريي وانا كلا تقني هو يليد مقرسن كرابو ويديي علي وحكو جوابتي بمنزلة الربيبة بمنزلة الربيبة لم تولي جماعة شرط أبو كولا سلاسو التلمامي زيد بن ثابت نسيده كلا يتبع لقوريا حليه إنه يري إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها يعني حليه منك هدو يعني حوينا ذي أوفره انتو سن مارتي لك مارت لا أقل قرين أما جماع كهر كل الأسن دحين هرتد هدو فراهي وحلب ملها إنه هو يري قرسده ساسو قلبه أرمي لكن رأي قاس جمهور العلماء وخلاف سيهين سيدا صوفر مريني وأمهات نسائكم مربها دي قبضان عقد بأوضعه أو يدو حرام النقنيسة قبضها دي عقد بأوضعه ونكاح قبض دي بعد مهرسه يادا ببوتقيني أو يدو حرام النقنيسة لكن بخلاف الأمة بيلي أو يدا نكاح وحلو شرطية جماع نوضعه أي قويض الله شرطيين لكن مرحدي قبضي لمهريه قويض مركي بوحي كان نقنسا ماركتي حرامي كان نقنسا نكاحي منويا ماذا بكاس مركوا ماذا بكاي ماذا الأئمة الأربعة إيقبان فقهاء السبعة إيقبان جمهور الخلف والسلف أي وذا قبان ماذا بكاس وحوية يعني إن أي ماركتي قبضي بمرحدي مهريسه قويضي حرام كان نقنسا ماذا بكاس وويا ماذا بكاس صحيح أنا ويا وحي كلا علمات كهبنا الله وحير وربائبكم الله في حجوركم هذه الحجور وجمع حجر أما جمع حجر بفتح الحاء وكسر على بعض أبوال الأخرية وحلوجي إلى حد وقريه بيوت بلوجي حجوركم قريه نبالي مركا وحي خلاف كجير العلمات ربي بذا قبضان أو حاسك هذا أي بشيء حدي أي قرية رجوته يعني في حجوركم الليل وحرام حدي سن حجر قادي جوغين النال كرة يكو سوكرته مكا حرام نقول كرته يسن قرية قادي بجوغين مسألة لا سنوي كهبان علي بن أبي طالب وحال قوريا إنه مارك ليس ابن أبي حاتم ورنايه لا يحرم التزويج هابولي يعني قبض إلا قرسنا حرام النقون يسوء يعني مربح دي اي سنقولي وكسو كورين اي مالكرا يكسو كورتو هذه حتى سنقولي قادو كورين اي مالكرا يكسو كورتو وقورسن كرتابو ورناي حكورنا يا حديث ابن ابي حاتم مالك ابن اوس ابن حدثان ايو كورنا وحوليه وحاجر تيبو يلي يعني مالك ابن اوس وحوليه حوين بان قضي حوين تاس قبر بيلحي مركا ويقدم متي هوان تبا يقدم متي مركي ولي بالماء إذا شيء دبدي أيوة الماء إذا شيء جماع دعاية عرور إذا شيء دبدي تبا يقدم متي مركا سأل آدو قمر قوذي بوير مركا أنا أمر قي سنبا وحايلة كل مبير علي بن أبي طالب مركا سوحوين ومحاكو حايد محاكو قدع مركا سأل حاس كبا يقدم تي مركا سوحوين يعني لها ابنة قبر ملاذا حي بوير مركا سأل رخاو إليذا قبر ويكتك مركز وحويري يعني كانت في حجرك قرية هذا مية كنا شعر مركزنا إير مية هي بالطائف طائف كنا شعرين إلى من أورين مركز إير فانكحة قرزة أيضا مرة ديسة بقرية هذا كسو كرين في حجوركما شرط إيه حد ديسة بقرية هذا كسو كرين حق جرتو قرزة بويري سلاس وكويري مركز مالك حنيري بويري فأين قول الله تعالى وربائبكم الله في حجوركم يعني إلهي وحمي وربائبكم الله في حجوركم ويري واسده مركز وحميري إنها لم تكن في حجرك قولي ذلك ما أين سوكر إنما ذلك إذا كانت في حجرك أو في حجرك أرنت حرامك أقل نقول إيسو وأمرك قولي ذلك سوكرته ابن كثير وحوليه سنة إيسوى قوب وليلة علي بن أبي طالب لبسه قاره سلاسه ورمي يعني وحوليه وعلى شرط مسلم أيام حسنة كاس الوصو صاري مسلم شر شرط وحكو قادين جري وحديث كاس قصو بحيب وليه لكن ابن كثير رحمه الله وحديث كاس هو وليه وحوليه وهو قول غريب جدا وقول آدي أد غريب أهوليه أو مارتي يعني أد فقويا وقول غريب سيدا درت مذهب يعني داود بن علي الظاهري أيها كتير مذهب الظاهري هذا منك اللي يرادو فمذهب كاسي قاتين أو مارتي استعمالي أسحابته ذا قاتين أما رأي الجمهور وحوي ربيبضو يعني أما قريب هذا حكسو كرتو أما يسوع كسو كرنا ملك فك كسو كرته مرنا وحويان حرام كاتهين مر بعد هو يريد أتقطه حديه هو يريد أجرسته حرام كان قني سابيني وحين ليهن خطابك أو في يعني ما أرسل له حديث في حضوركم لليه وأسلوب عربي أو اللي قانون اللي يراده خرج مخرج الغالب سنة بدل مبالغ يعني ما أرسل له شيء سنة غالبك قبلها وحوي ومعتادك waxay ku soo qoraan fi ahbaani ummahatiina hooyooyinkood guriyahooda ku soo qoraan ee ninka qaba guriyisana inta badan way ku soo qoraan marka sida dartii gabadhaasi marba hadii hooyadeed loo tago xaraam ka tahay sida ilaahay uu sheegay qolka jumhuurta waa sidaas weeyaan warabaaibukum allati fi hujurikum min nisaa warabaaibukum gabdhihi atarbiisateen soo korsateen allati gabdhihi fi hujurikum guriyina dhaxdeeda ahaaday كل غريه كسو قري او من نسائكم حاسسكني اي دلين اللاتي حاسسك دخلتم بهن اجمعدين وضتكتين كواسنا نكح ولا نكح حرمي فان لم تكونوا فبيتنا معين دخلتم بهن هو يوينكي كو جماعي فبيتنا معين ومن اوتجين وسنكون بعين فلا جناح عليكم وحدا بأهو يعني قول كورونا إذا كسارن قبلها إنا مهرستان وبورستان لما أركب إليه يعني صلى الله عليه سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم يعني قيبتي سهرقا وحكسب بالله ونهي أفر ويام عن الإله نوشي كان كوباد هو وأمهات نسائكم صبح الله إلي حرام كاتا قبلها حاس كهذا أي دلانه وقاليق إمارتي حاسس كهذا ننكر أسوة دلانه وميدا لبادو ميدا سدحاد وحوي وسهرق كسار سريع حديثين ماذا ميدا سدحاد وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم إن مديد أو يلشيئة حاسس كودي أيجنا حرام بذكية نكاح ودي وحلائل أبنائكم مرك حلائل وحليلة وجمع حليلة حليلة أيا بحلائل وجمعية حليل يعني حلائل يعني مفرد كده وحليلة حليلة ذا وحليلة جدا بمعنى الزوجة الزوجة تباليل هذا وحليلة حلائل محل وبحي حليلة محي وبحي وهي العلماء إليهم يعني حوينته يعني تحل مع زوجها حيث حل ما لا لما يشوف منك هذا دقيق للدكتور مركزاسة حليل الله وبحي إليه حاسك منك إيه حاسك سمك العراق وصل الصعبان أول الدقان مركزاسة حليل الله وبحي إليه مركز ويلش عبد الشين أصل بجناء هذا عبد الشيء قبلها أي قبان حداد عبياشي تهين وقبضة عليها صدقة أو تحيوية نكحد وكا حرام مربح دي عقد لو كدعو أما هفرو أما أمارك هدو ويل كذا قرصة دي وخلاص ويل كذا ويل كيسا كو قرصة دي والله متوي حكا سلامة الله وويل شادي ويا وحلائل أبنائكم حلقا علماء وحيليهين وحلقوا ساريا لقل احتراز لي أبنائكم الذين بويل إلهي وحلائل أبنائكم ويلشا لشان حاسس كودين وإذن كحارم الذين ويلشي من أصلابكم دبر يبي نكسو بحر دبر ياشي نكسو بحر صلب يجي نكسو بحر صلب وقبر كو يعني دبر كي نكسو بحي إنك آده شان ويا كوا سحلو ذي احتراز يا بيلين ولدك أتبنج الغصة منجر وجاهلك إسمينجرين يعني ولد المأويل وسندلين أيو شيغان أيام كاسوسكم عاضيا سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وخديجة أي أولي بيسي وحاسكي سيسي مكان النبي أوحريي ولوضحيي زيد بن محمد يلوضح شيويا زيد بن محمد بالديجري نبي قال مدر عليه الصلاة والسلام حارثة مني لهذا بعد الله عرفت أسبوك مدها صحابي رضي الله عنه مكان سلا سوكلاته يعني إن مرك ويل كاسوك الإشكالي ماذا أو كي عني عشيكتي يقول أكثر سنة يونا دارنا كورن مايا تاسك ما يجرو محايل الله وحقر يبي في سورة الأحزاب أي النبي الله محمد نفتي سال وسميه قبضي أو قبي زيد بن حارثة أو زينب بنت جحش أهيد أي مركو فري أي إله سبحانه وتعالى ستبنق الله بابيه نبي الله محمد لو قولي عليه الصلاة والسلام وتن الله سبحانه وتعالى ليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا تعرف آيات سوية مركو ويرش إدعاها أهل الشيكتو كواس ده تبان نجاره الإسلام كواب حرمه بل ما هو قلوا الماء آدم دارين إن أترى هذا أنا أتلي وممنوع وحرام قفك نسب كيسي إذا نهينا نكو أبتر صدو أيضا وحرام ودكتهين بل مبقين عليه الصلاة والسلام وحو قارسية قفك نسب كيسي نسب نهينا نكو أبتر صدو فالجنة عليه حرام جنة إن حرام كتهي أيو نبي نشيق عليه الصلاة والسلام رواية قار إليه فقد كفر بما أنزل على محمد أي قار أورنا يويا مركا هل كاس الذين من أصلابكم وحلق سارا دت كاس ماركتي تبنق الوسم يويل كاللقا بكتي أي الوسع لقا سارا يويا مد أفراد أو ماركتي سهلقي حديث النمد كمدا وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا إنات كل مسان بين الأختين لبقى بلوضة ولا لا أو ذا شيء نكاحنا كل مسان ولنكاح الرميوي وأن تجمعوا بلي وين كل مسان كل هالمر إنات لبدو ذي عبد كوة كنتا وشيء حرام حرامه لكن هذا مدى أنفرته تكروا فوق النانتا والبورسن كرتا لبقى بلوضة ولا ذا شيء مدى أنفرته mid kale hadana waxa uu barnaanta wad buursan kartaa iyadoo joogto laakiin inaad labadooduba ay xaqis ku wada noqdaan fi aanin waahidin hal mar inay ku wada noqdaan ay sharcigu ka xarimayaa weeyaan waan tajmacu ina kul misan bayna al-ukhtayn laba gabdhood oo walaalaha inaad nikaah ku kul misan ayana waalidin ka xarimay labada ukhtayn waa laba walaalaha xor ah hatta labada adoomada هذه مثلا مسلمين تنتي جهادان أي يعني سبايا سوى هلان وسبي سوى قبصدان دمر سوى قفاشو لما قبضوا ذو ونبلتي حتى أو لأدون سدي إنا نكاح كل مساوى حرام أيضا هو علماء هو أيكو دراموية يعني بالكل يمين كرسلوا قلبوا نقنا يوم مالك مسألة ذاتي ومسألة مجمع عليه علماء دمانت ابن إجمار في وخلاف وسنكتا جنين ويا يعني إن لكل ميو محال إلى هذا اللي بقى برضا وضللت النكاح لوكل مية وشيء محرم ويا سيد إمام أحمد به أورنا أيه في مسند يعقورنا أيه عن فيروز الديلمي فيروز الديلمي وكورنا أيه وحولي فيروز الديلمي وحوها يعني من جملة الأمراء باليمن يعني فيروز الديلمي وحو ذكر ما لاحظه يمن أيه كثر سنة فيروز أمرك وحولي يعني وحولي أسلمت وعندي امرأتان أختان وانصو إسلامي أنا لبقى بدوضة ولا لا أي حاسس إيهين لبدوضة وذقبه أي انصو إسلامي قولي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما مدود إن أفربوا نبي أمره ويري ما داموا قبل تحريمها أو هرأي قبل مدبال لغفرها مدبال الله ريبي ويا مركو وأن تجمعوا بين الأختين لبقى بدوضة وذقلتين النكاح كل مسانة أينا والد نكاح الرمي ويا سوما لذا يعني وحيالا لغا الشيقاء جيلو سلاس وقال وليب دفع ولا أدده ومارت ولا أدده ماذا الشيقاء ناك لبقى بدوضة وكلمي قال كود نكاح كل ميان يعني وين الشيقاء الله أعلم لكن الشيقاء سوى نس عبد وقفك سخلاق يا ويا دو تاكد عضو شيخ كستهنق هو حرام عند أبنانته لا النبي ولا ولي ولا من صالح أبنانته إلا معه يعني هبل وولي وشيخ فلان أسوى أبنانته إلا إيران عامد وحمارته إلا أقبلان ما والناس عطوا وأن تجمعوا بين الأختين يعني إن مارت بورستان لرقب ضد كل ميو وشيء محرم إلا ما قد سلف إلا لكن سي ما شيء قد سلف حرمري فهو معفو عنه استثناء مغطى عن كل جملة وشيء لعبيه ويا سيد هذا بفيروز الديلمي اللي جش هاي أو كله هو يعني الحديث كما محمد أو تلمامي asagoo laba naagood oo qabay waa laga reebay laba wada dalatay buu qabay waa laga reebay illa ma qasara wixii far maray oo jahiliga waqtigiisa ahaa muuniyi waqtigi jahiliga loo jeedo quraanka markuu soo dagay wixii ka dambeeyay maya cid loo ogol yahay ma jiro waa xaraam wixii quraanka intuu soo dagin ka horreeyay wax laga aqbalay illa ma qasara in allaha alle kaana ghafuuran الذين بداف بدن وي رحيما حريص بدن يعني الله هو الغفور والرحيم ويا قدومدي سحداي قف قدعان اي كتوبه كينان الله سبحانه وتعالى دفكاس وودايا وانا وعافيا ويا سحرك مره وحا كديمن لبا دمر كديمن افر با هدا شيغني شريكنمد اني كو حراميين لبا اي سنده كو درتي ايا جيرو oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu ku daray yaani sunnada saxiixa ay tilmaamtay wuxuu rasuulku leeyahay xadiis abi hurayra wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam la yajma'u bayna almar'ati wa ammatiha wala bayna almar'ati wa khalatiha sidoo kale lama kulmiyo gabadha iyo heedadeed nikah lagu ma kulmiyo waa xaraam gabadha iyo habaryarteedna nikah lagu ma kulmin karo labadaasna sunnada nabiga ku dartay calayhi salaatu wasalaam gabadha hadaa qabtid eedadeed intaad ayadu qabtid ma ku kulmin kartid nikah waa ka xaraam habaryarteedna kulama kulmin kartid marka inaad kulmisaan ayaa iyana xaraam sida labada walaalaha inaad kulmisa ay xaraam u tahay baa gabar iyo eedadeed iyo gabar iyo habaryarteedna inaad nikah ku kulmisa ay xaraam u tahay weeyaan walmuhsanaatu min annisaa illaa maa malakat aymaanukum kitaaballaahi calaykum والمحصنات وحرم عليكم حالد كحرمي المحصنات هوانكي لقبي هيا لدن كحرمي محصناتك يعني وحا اللي يراه ذا لفظ الإحصان لفظ المحصنات مرك اللي يراه حق اللقادة قرآنك هو استعمال سدح نوعه استعمال محصنة مرك اللي ليه سدح نوعه على استعمال إن لو جيده عفائف إن لو جيده هوانك قورسا والله استعمال هواك دورسن او سمد يمارت وحن ودن كدورسن محسنات والله استعمال وارك دونا محسنات غير مسافحات من الله دين محسنات غير مسافحات يعني سلاسة الأورن دونا مركا محسنات غير مسافحات محسنات كاس عطائفة لو جينا وحوان دورسن معناها اللبات وحوان محسنات إن لو استعماله بمعنى الحرة مد أن أضونت أحين أضونت مد أن أحين والله استعماله وحل إلى هذا حوين تحرت أهي الحرائر محسنة إلى هذا سيد إلهي بولي دون أرك دون إسل سورة دين فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحسنات يعني فعليهن النصف ما على المحسنات حوين تأضونت هذه زنيسته حتى لقوه فينا ياهي وحوي حوين تمحسنة ذا ولو جاء حوانت حرت أحيوي لا توا أضوي حوانت حرت عذاب كير نسكي أي لساري ما دام بقول جاء القبض بكرة لقود فني أضون تام بقول وحكنت بالقود فني نص بالقود فني ساس لو جينا مرك محسن وحلا استعماله بمعنى الحرائر والله استعمال محسنات معناها سدحات وحوي المحسنات وقرآن كل استعماله المتزوجات حوانك اللقبه سيد عيدان وكريتويا والمحصنات من النساء مركا هوانك اللقبة ودور سنتعي وهوان دور سنة نبا قبل مركا محصنة ومتزوجات وحلم إذا عيدا بحلينا عارك دونا فإذا أحصننا بالله دونا فإذا أحصننا يعني حدي نكاح لغو إلى ليون لدوره معناها لغو فسر إحصانك لهم معاني بشغالك معناها راجعة ونارك دوناي فإذا أحصننا ذا سحلو جيدا يعني هذا يقول سلام ونكح له إلى اليوم مرك إحسانك سبح ناس معنى وليه حد لكن والمحصنات من النساء وحلو جيدا المتزوجات من النساء من كل الناس أوقبه مي أدي حرام قوته مي إلى منك أوفره حرام كاتايويا مركو منك أفره بحرام قوته نقول أنت كون رئيس وكام محرم والمحصنات هوينك لكبي ومن النساء حوانك كم دهنا حرام بي إذن كتينك حوذ حرام بي إذن كيهي إلا ما ملكت وحي أي حنتي موي أيمانكم من قياشي إنه أي حنتي موي يعني إلا ما ملكت أيمانكم وحي قعنتي إن أي ملكي سيو أضوما موي waxay u jeedaa markii illa ma malakat aymanukum culimada markii waxay leeyihiin illa ma malakat aymanukum wax weey muslimiinta ba duushay dagaal bay galeen jihad fi sabilillah bay galeen haween bay soo qabsadeen soo qafashay haweenkaas la soo qafashay waa mutazawijad oo niman ay leeyihiin laakiin nimanka qabaahi waa gaalo niman gaala ba qabo muslimiinta bay sabaaya bay noqdeen oo gacanti muslimiinta soo galeen markaas oo kareeto xukumki markii la soo qafashaba qafalka markuu dhaco zawjnimadii ayada iyo ninkii kaafirka ka dhaxeeyay waa go'ayaa weyn qafalashadaas ayuu ku go'ayaa laga bilaabo markaas xaas uma aha ninkaasi weeyaan bishardi marka ninkan ay muslimka markii u banaanaanayso waa bacda istibraa'i arxaamihinna horay uga tegi maayo markii la ogaado xayd uu ku dhaco ay maaragtay raximkeeda inaysan ilmo ku jirin la ogaado marka kadib bay maaragtay guurkeeda uu banaanaanayaa iyo u tegisteeda ay banaanaanaysaa weeyaan laakiin inta istibraa laga sameynayo la hubinaayo inta ay maaragtay inay uur leedahay in kale looma dhawaanayo weeyaan marka taas ayay maaragtay yacni sababta aayaddan ay kusoo degtay yaa weliba wuxuu ku tilmaamaa imaam axmed يعني ما ركتي عبد الرزاق بأي ورنان وكذلك إمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي سعيد بن جبير بأي كورنا يعني وحولي هي ما ركتي أبو حنوج يدو حي كورنا أبو سعيد الخدري صحابي قاسي كورنا يعني أبو سعيد الخدري بأي حولي هي أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية مولية يعني غزوة الأوطاس ما كان قلني دقال كاس بلمات كاس أيام دمر سوق فار النبي حوين كاسي نمن باقبي ما كاس النبي عليه الصلاة والسلام يعني حوليه وحان يعني مارة آن نعني حوين كينا انجماع وبتقنو إلى أن النبي ويدينا عليه الصلاة والسلام نبي سؤالني ما كاس عايد داني إيسو دكتي قول ليه إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم مركز أيوح إليه فاستحللنا بها فروجهن مركز فرجياش وذي بني سني حلال سني أيو قرنية وحلال رون لقد مرك عيد سودكتي ساسولي مرك حوينك أدو مضع قال هذا اللي قصه قبس هذا وحويان يعني مركي الرحم كذا الله يعني ماركت الأقادين يسعى المكجرين وكوبا نانتهي حبقى بنين قال هذا مركي ذي هو رحم قباطون ثورم نكحر مركز كوبا نانان مركز لا صالكا سألقس الرئيبي محصنات إني متزوجات هاي نتاسة تلمين تصنع يسويا كتاب الله عليكم كتاب الله واسك مصدر ويا مصدر نما نكون نصبنا كتب الله كتب ذلك الله وقري كتاب الله الله قرستيسي يعني مارت عليكم بشي ما وقري يعني واحد لو جيرا الرماها تحريم كان إلهي وكسوا عضلي دمرك أما نصف نصفها لإنك جحرمه أما نجمها لإنك جحرمه أما حديث النماها لإنك جحرمه أما حاس القضايا أما قتيوش لإنك جحرمه بقى وحويان وكتاب إلهي وقريم إلهي بتحريم كان قريم ما كان معناه إنه حوي فلزموا كتابه ولا يعني ولا تخرج عن حدوده مرحتي إلهي أو كتاب كاس شيء أو قريه يعني لازم مرك كتاب كاس وهكذا حننا هكذا حننا بالمية كتاب الله عليه كتب ذلك الله وقري كتاب الله الله قرستيسي هو واجبيي عليكم إذا كدوشي إنه هو واجبيي فالزموا كتابه كتاب إلهي لازمة وشرعي ساكب عننا سبا إلهي إذين أمري وحو ربي إذن كربنا كهرة وحو إذن فرين الله إماده وحو إذن حلاليين الله إماده ووحل لكم والإذين حلاليين ما وراء ذلكم ووحل لكم وحل إذين حلاليين ما وراء ذلكم كينا لصو شيئي أولا إذن كحرموا الضمر كان أركيسين وحي كسوا حرين aya liidin xalaaleeyay intaas baa la ka xarimay inta wixii ka soo xar xalaal bay ku yihiin oo dumarka ah goorkoodu waa idin xalaal weeyaan saas uu rabbi subhanahu wa ta'ala leeyahay marka culimadu waxay leeyihiin waxa jiro caamkan oo allah uu yiri xilla lakum ma wara adalikum ta'a wa aam makhsuus ah muharramaat kale oo laga xarimay baa jiro xarramaat kale oo shariicadu ka xarimtay oo adilla kale ay ku tusinayso ayaa jirto oo aan inta hadda la soo sheegay ahayn. Maxaa kamid ah midalan? Waxaa kamid ah nusuustii hadda aan sheegnay oo soo gelaysaa labadii xadiidkii aan hadda sheegaynay oo Abu Hurayra aan ka warinaynay uu soo gelayaa oo ah ma waraa adaalukum soo gelaya gabadhii eedadeed iyo gabadhii habarteeda la kulmay laama aayadda nooma soo sheegin sunnada nabiga noo sheegtay ma waraa adaalukum tu way soo gelaysaa diinay gabadhii habarteed iyo gabadhii eedadeed in nikax lagu kulmiyo waxa kaloo soo gelaya ma waraa adaalukum hawaanta muctadada ah ee tirsana ciddada tirsanayso hawaantaana la furay intay ciddada tirsanayso xaraam ay kaatay ma guursan kartid ama waa laga dhintay intay ciddada ku jirto afarta bilood iyo tobanka casha ah waa xaraam inaad guursatid weeyaan taasaa soo gelaysa maa waraa daalikumta waa caam makhsuus ah oo la khasiisay taasaa laga sii khasiisayaa weeyaan waxaa ka mid ah maa waraa daalikumta soo gelayo ninkii afar naagood qabaa afar naagood wixii markuu qabo mid shanaad inuu ku darsado xaraam ay ka tahay ma waraa adaalikumta mukhasas waxaa laga reebay mid shanaad inaa ku dartana xaaraamay noqonaysaa diinii waxaa la mid oo kale leeyihiin ninka iyo naagtiisa hadday mulaacana sameeyaan lacaan ay sameeyaan oo labadooda ay lacaantamaan oo islacnadaan oo sidaa lagu kala geeyo ay ku kala tagaan inuusan mar dambe aynan u bannaanayn iyadana qofka mulaacinkaa ayay khaas ku tahay naagta uu la licaantamay ay maarata habaareen mar dambe xalaal uma noqon karto marka maa waraa adaalikumta intaasoo idil ayaa soo geli karo waa caam waxay leeyihiin makhsuusun bimuxaramaatin ukhra dalat calayhi dalaa'il ukhra muxaramaad kale oo dalaa'il kale ay tustay ayaa lagu xarimayaa bay leeyihin taasaa soo gelaysa bay leeyihin maxaa laydi kugu xalaalaya marka intaas la soo sheegay wixii ka soo haray an tabtaguu lian tabtaguu inaad doontaan oo talabtaan haweenkii guurkooda inaad raadisaan biamwaalikum xoolihiina inaad ku doontaan an tabtaguu inaad doontaan biamwaalikum maalkiinii inaad ku doonataan haweenka guurkoodii inaad ku raasataan baa laydin kugu xalaalay haweenka kale markay kuu banaanaanayso guursanayso waa inaad sadaqeedii iyo nafaqadeedii aad heli kartood maad leedahay aad xoola a ku guursatay inaad leedahay weeyaan marka saasuu rabbi leeyay muxsiniina xaala kownikum muxsiniin idinkoo a kuwa dhowrsanaya oo yacni cafiifiina oo iska ilaalinayo yacni maaragtay xaaraam inaad ku dhacdaan iska dhowrayo ayuu maaragtay yacni laydiin xalaaliyey wey muxsiniina xaala kownikum mutacafifiin kuwa dhowrsanayo sinada iska ilaalinaya aad tihiin weliba haddana khayra musaafixiina yacni khayra musaafixiina kuwa zinaysanayana aydna ahayn musaafixiinta yacni zinada kuwa la jahraaya aydna ahayn labadaas idinkoon ahayn idinkoo kuwa dhowrsanayo cafiifiina mutacafifiina isla markaana aan zaaniyiin ahayn inaad xoolihiina dumarka ku dalabtaan oo guur ku doonataan ayaa laydiin baneeyey wixii intaa ka soo haray laydiin xalaaleeyey weeyaan marka yacni ixsaanka hadda waxaa loo jeedaa waa bimacna alcifaa loo jeedaa dhowrsanidaa loo jeedaa muxsiniina raggii baa lalaada idinkoo dhowrsanayo zina iska ilaalinayo khayra musaafixiina kuwa zinaysanayana aanan ahayn zina aanan ku dhacaynin marka yacni sifaaxa asal ahaan asifaax waxaa la yidhahdaa waa azina azina ayaa sifaaxa la yidhahdaa waxaa laga soo qaatay leeyihiin min safxi lmaai idaa sabahu yacni ay sabuhu wasaylaanu yacni waxaa laga soo qaatay safxi lmaa biyihii shubankoodii yacni sabuhu wasaylaanu biyuhu markay daataan ay shubmayaan oo kalea la yidhahdaa yacni safaxa lmaau baa la yidhaha biyihii baa daatay halkaasaa laga keensaday bay leeyihin lanna ninka qofka zaaniga ninka zaanigaahi laysa lahu gharad aakhar yacni ma laha ilaa safxa nutfa ilaa safxa lmaa biyaha inuu iska daadiyo mooye maqsad kaleu leeyahay ma jiro guur aad yeelatido reer dhaqatido aad ku dhowrsatido caruura kuu dhasho oo maaragtay maqsadkiisu maahe yacni maaragtay biyahan iska daadi baa maqsadkiisu yahay weeyaan muraadkiisu waa intaa keeyay marka sidaasaa sifaax loo leeyahay zinada loogu tilmaamaya weeyaan khayra musaafixiin idinkoo ah kuwa maaragtay sifaax sameynayo kuwa aan ahayn ayaa aad maaragtay laydiin baneeyey in aad xoolihiina ku dalabtaan haweenkii intaa ka soo haray inaad guursataan markaad guursataan marka fama istamtactum bihi minhunna famaa haweenkii istamtactum bihi aad ku raaxaysateen maagaba oo minhunna haweenki kamida shayga haweenki kamida qaybta haweenki kamida oo ku raaxaysateen iskintaaca samaysan yaa shahwadii ku gudateen haweenka sidaas oo kala samaysan faatuuhunna haweenkaasi siiya ujuurahunna yaani mahar koodisiya ujuurahunna duhalojada muhuurahunna mahar yaal koodisiya maharki ay lahaayeen haweenkaasi siiya fariidatan hala kawn al-ujuri mafruudatan yaani maharkaasi mid la farad yeelay uu yahay oo xaq alla laga farad yeelay isagoo farad ah oo rabbi uu waajibiyay siiya maharkoodii haweenkaas aad maaratay istimtaac ku samayseen yacni aad jimacdeen watalazadtum biha baa loo jeeda aljimaacu watalazzu biha yaa loo jeedaa wey marka haweenkaas meherkoodii ha la siiyo saasaana leeyahay aayadda marka waxay la mid tahay aayadii aan soo mari jirnay oo kale unbay la mid tahay haweenkaas waxa weeye meherkan waa wixii aa farjigeeda ku banaysatay weyaan waxa farjigeeda ku banaysatay weye oo xalaal kuugu noqday weye marka waa inaad siisa baa la doonaya sida allah uu leeyay waaatu nisaa saduqaatihinna nixlatan taasoo kale wey darsiga xal aan soo marnoo kale wey wakayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وحلم إلى آية الله أوليه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فكما هلكوا ذي حل السي وواجب أي أيه أوليهن دعنتك سارب عليك علماء قار كمدة وحيليهن أيضا فما استمتعتم به منهن أرتا ماذا سوى موصولة بمعنى من هو فمن استمتعتم أو كلويا بمعنى من أو دمرك اللو جيدو أو معنى الشرط وذتويا لأن يعني فآتوهن ناس أي فأذي جواب الشرط أحيث لقليل إليهم عايد كنا مركوا محذوفه هذه من اسم إمارة اسم وصول لقد قال عايد كيدي وحالي عليه أو كلا الله سوى قدرنا إياه إليه ساسي أورمي وحي مركع علماء الدريشان ينقار كميدة نكاح المتعة أي أيضا لو جينا إليه نكاح إلى نكاح المتعة بل لو جينا نكاح المتعة في الإسلام في بداية الإسلام وجرة إسلام كبلاو جيسا متعة وجرت من كان إنه حوالتا أن تقول سلو فشيس أو كلقلو بل إلى رب الأموح لم يكن إسلام ولا دان يعني مدة أسبوعين ثلاثة أسابيع وحير تهنا قتل بإسلام ولا دان مركي مدة إسلام ولا دان وحكوين شينا نينيس فران ay kala tagaan islaamka awalkiisii bilaawga markuu ahaa waa loo baneeyay nikaaxul mutcaha uu jiray laakiin wixii ka dambeeyay nabi yani maartay shariicada way reebtay nikaaxul mutca nikaaxul mutca waana la ka reebay marka ibn kathiir oo kale markuu ka waramay wuxuu leeyahay walaa shaka annahu kaana mashruucan fi ibtidaa'i islaam waxa shaka ku jirin inuu nikaaxa nikaaxul mutca la yiraahdo oo ah أنت نكان حوالتك أنت إيشيان ما علماء نسقبنا دلذيتنا عن كلا تقنو أي كو إيشيان في ابتداء الإسلام مشروع وحابوي ثم نسخ بعد ذلك ولا نسخي ومارة شرعية أيان نسخي سيدا مثلا حديث إمام مسلم كسرا عن صبرة ابن معبد الجهني أي وحو ليه يعني وحو لدو للنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة أيو قراعي oo nabiga uu kala qayb galay riwaay kale imaam muslim oo tilmaamayna waxay leedahay yani caamid yani maarta xajatu wadaa bu raay ay leeyihiin ala kull hal wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maratay khudba akhriyay markaas wuxuu yiri yaa ayuha naasu innii kuntu adintu lakum fil istimtaaci min annisaa'i yani wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawm alqiyaama فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا حديث الإمام مسلم هي في صحيح قورنا وحولي النبي عليه الصلاة والسلام ضلوا وحانها هري وحان إذنكم وإذني إن هوينك متعة سميسان أو تسكن راحة ستان أيام إذن نكاح المتعة إذن بنيه إذن إذني لكن الله سبحانه وتعالى وحرمي حد لك بلاد إلى يوم القيامة قيامة إلى لقر نكاح المتعة وحرام مرك عد ألا عدي يعني حتى نكاح المتعة كجرو فرحك قادو فليخلي سبيله فرحك قادو سيدا هكذا تقبولي مرك هوين تاس آتكو استمتاع دينا wixii aad siiseen ha ka qaadanina buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam yaa laga qaadanay marka nikaaxul mutca ayay culammada qaar u deliishadaan inay ahayd fii bidaayati lislaam islaamka bilowgiisiinu ahaa laakiin waa la xarimay sida xadiidka saxiixa ah uu tilmaamayo weyan culammada qaar ka mida waxay leeyihin aayadda nikaaxul mutca maahe waa nikaaxii cabd nikaax baaba loo jeedaa nikaaxul mutca maaha xawaantaada lafteeda aada guursato naharay kugu leedahay si sida maarata sheekh maxamed alamiin shanqiiti uu ku tegayay iyo culamo kale nikaaxul mutca maaha bay leeyihin haddaba nikaaxul mutca muslimiinta waa xaaraam inaad gabar ku heshiisaan oo tiraahdaan yacni intaasaan isqabaynaa dabadeetana waa isfuraynaa waa xaaraam oo nikaax waa zina wey waa in laga fogaado shiicada raafidada isticmaasho keliya hadda waxaa muslimiin sheeganay raafidada isticmaasho imankaa shiicada nikaaxul mutcada waa aftooda mubaaxu kiya toban koo casha isla joogaysiin waa kala tegaysiin yacni maaragtay safar baa tahay meeshaa tagtid islaamta aragto waad la heshiini muddadaa joogta kabacd safarkaada ka soo noqon waxaasi wax lamida waa kala tegaysaan waa shiicada raafidadaa wadato laakiin dadka ahlu sunnaha xadiidkaas ayaa ka reebay shay waa shay xaaraami ku dhex jiraan wey lamana ogola in laga yimaado weyan فما استمتعتم به منهن هوينكي آت كرا حيستين ودمرك كمري فآتوهن أجورهن أجل كي يعلم هكو لسيا فريضة فرض نمو أسيا واجب نمو أسيا بإله بي ولا جناح عليكم ذنب كركي نمسارنا فيما شيء تراضيتم أتسكقر هذا النقطان به شيء با أتسكقر هذا النقطان واحد ذنب يجدك سارا لمجلو من بعد الفريضة مر يعني هذين لفرض يل نكاحي أو بفرض نقضي يعني مهركي بلا سب لما قعابي دبديت يعني وش أسكت راد النقطان واحد ذنب يل انكسار المجرى أو أه وحلو جيدا يعني إن نكاحي مهركي زيادة ديسي إلا كرديو إلا يريو إن واحد دور كل شيء إن يعفسه إن أرنتها صدوحي أتكون شيء سوى عند تراضي وإذين بنائي هاي وحدا بيدين كسار المجلو هو أنتاس يعني إن وحي ذا حب لو قد تأمل خصبان لديدي لك وحي الرضا هذا عن طيب النفس وآيدي وحي لمتا فإن طبنا لكم يعني فإن طبنا لكم نفسا صباحا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا آيدا سلمتا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا آيدا في سورة مساور كيف كسوا مرني أي لم يتهيوه مركا يعني وحال لي ولا جناح ذنبي عليكم دشينا ما أهاني فيما شيء تراضيت ما تكرر هذه النقطان فيه شيء قبل من بعد الفريضة فرض لماذا أسمر كيد يعني فرض لماذا أيد علينا بديل وحد كسار المجل ما هدي بمهر كلا مقعابه أو لحد ذي أو سليه أما أسكوع فيه أما هسيه أما هو زياري أما هكر نسقاون أيضا هكر نسقاميسه وإنت سويا وشيء ذين بناه إن الله ألي كانوا كان عليما اللي علم لوي أو شيء يعني وجدين علم بولي حكيما حكم له قرن أي مارة شيء والبابا وحقودا بيني حكمة أولا شيء وجدين وحقودا بيني أقوي أن الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع قف كان الأول كريم ومنكم إذن كمؤمنين إذن كمده يعني حرطة طولا كانت نمو أما حولا أن الأول كريم يعني حولا أو الأول كريم أن ينكح يعني حول الطول حال هذا يعني السعة والمال وغنى البلد هذا وغنى في المال يعني قفك تنادمه أي لوجه ذا ومن لم يستدع قفك أنا أول ومنكم إذنك إذن كمله طولا يعني مارتي غنى حول أنا أول أن ينكح إنه بورسده حول أسفك بورسده المحصنات هوينك حرتأها haweenka xorta ana doomada ahayn wuxuu ku guursado aanan awoodin waliba haweenkaas oo al mu'minaati mu'minaat ka ahaa wuxuu ku guursado aanan haysanin fa mimma malakat aymaanukum fankixuu guursada ama falyankix ha guursado mimma haweenkii ha ka guursado malakat ay hanatay aymaanukum midigyaashiina ay hanteen oo gacmihiina ku jirayo addoommada idiin ahaa kuwaso min fatayatikum gabbihi ni kamida gabbihi kamida adomada aha al mu'minati ay mu'minatka aha yaani kuwaso guursado macnaha waxa way waxa loo jeeda qofka muslimka oo aan adoonka ahayn oo xorta ah oo rabo inuu guursado laakiin faqirka oo xoolo lahayn gabadhii xorta ahayd xoolo ku guursada aanan haysanin waxa loo baneeyay gabadha muslimada ah adoonta inuu guursado ayaa loo baneeynaa laakiin saddex shardi buu Ilaahay ku xiray subhanahu wa ta'ala guurkaas laba shardi waxa iska leh qofka naakixo guursanay laba shardi buu leeyahay haweenka la guursanayo adoontana hal shardi bay leedahay saddexda shardi markii la helo ba haweenta la guursanayo oo ninkan haweenta adoonta guursan kara shardiga koobaad waxa weeye oo labada shardi oo ninka naakixa ah isaga wax guursanayay laga doonayo waxa weeye waa in marka ugu horeysa uu faqiir yahay marka adoonta guursanayo yaani inuu san haysanin gabadha xorta wuxuu ku guursan karaa inuu san haysanin hadduu heli karo baydii marka wuxuu gabadha xorta ku guursado uma bannaan inuu adoonta guursado oo nikaxsado wuxuu bannaan ma aha baydii waa qodob weyn حير الله بوحوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أود أكو قرصد حولا قف كان هيسنين قبل يحرط أهو أكو قرصد أنا هيسن شرط وشرط قاس ويا شرط قال لباب قول ننك ناكحا لقد دون يوحوي آيات آخر كذو إلهي كشير يوحوي قف كان فقير كإهي هوينك حرطا هوينك حرطا وحكو قرصد أنا هيسن وإنو كبقا زين إنو قد عب zina inuu ku dhacaayana inuu kaga baxo waa tan Allah dii doona aydan arkayna dhalika liman khashiya al-anata minkum ayu rabbi lay dhalika liman khashiya al-anata minkum qofka zina inuu ku dhaca ka cabsanayo baa loo baneeyay weeyaan marka labada shartii waxa laga doonay qofka guursanay waa inuu marka hore wuxuu xor ku guursadaa oo san haysanin gabar xor ku guursadaa inuu sameeyay ana doonahay mid labaad waa inuu zina ka baxo hadoo zina inuu ku dhaco oo ka baqaya adoonta inuu guursado markaas la ogol yahay maxaa loogu diidi matalan macnaha asbaabta inuu haweenka oo adoora uu guursado adoonta laga hadlaya ma aha tiisa asaga uu lahaa ma aha laakiin waxa loo jeedaa waa mamluukatu lilghayr adoon kale laana ninkan xoolo u baleeyay hadii uu maartay adoon asagu leeyahay waa nin xoolo leh yaani adoontaada sida doontay kugu bannaan tahay adiga markastaba waa kugu bannaan tahay ijmaac ahaan wax muranu ka taaganna ma laha laakiin ninkan adoon ma leh xoolo uu gabar xor aanu ku guursadana ma haysto markaasna inuu zina ku dhacabu ka baqay waxay leeyihiin sababta loogu diidaayo haddii haweentaas oo adoon ninka kale adoontiisa ah uu guursado oo marka inta la siiyo loo guuriya ilma ay u dhasho ilmahaas asaga ma lahe waxaa iskale ninkii adoonta iskalahaba yeelanayo marka caruurtiisii wuxuu sababayaa riqinimo u maarta caruurtii sabab uga dhigay inay adoomo noqdaan ayuu caruurtiisii u sababayaa marka saa darteeda loogu diidiyo la leeyahay maaragtay hadduu heli karo waa inuu san maaragtay xor u guursadaa uusan adoon aadin wey laakiin hadduu zina ku dhacayo xoolana uusan haysan waa loo banaynayaa saasan maaragtay allah leeya subxaana wa tacaala shardiga saddexaad waxa weeye oo haweenta adoonta loo fiirinayo adoontu waa inay muslimad tahay markuu guursanayo adoonta uu guursanayo waa inay mu'minad tahay aysan kaafirad ahayn hadday kaafirad tahay looma ogola inuu guursado ma guursanay kaafirad hadday tahay may looma ogola weyaan maxaa yeelay allah baa wuxuu leeyay min fatayatikumul mu'minati buulay mu'minaat buu ilaahay ku qeydiyay subxaana wa tacaala weyaan marka fadin ma malaka falyankixuu ha guursadeen dadkii aan awoodda u lahayn inay haweenka xorta guursadaan mimaa malakat waxay hanatay aymaanukum gacmihiinna ay hanatay addoomo ah oo min fatayaatikum haweenkii addoommada ahaa ka mid ah alfatayaat waa jamcu fatiya jamcu fataatin baa la yidhahda fatayaat waa jamcu fataatin laanna carabta waxay ku tilmaantaa haweenta mamluukada ahee la leeyahay ayay fataatin tahaa sida wiilka la leeyahayba fatan ay u dhahaan fataa baa la yidhahda fatan ayaa la yidhahda marka yacni min fatayaatikum haweenkii addoommada ahaa ee almu'minaati haweenkii addoommada ahaa ee almu'minaati ilaahay rumaysnaa وإنه مؤمنة تهيوه سدح لها شرط ملك إليه له أيو قرسن كرا أي مارتي يعني علماء إليهين ساسي أورانا يويا لكن علماء قاربة ديدي أو مثل وحكم ذا وحديدي وحكم ذا أبو حنيف وكرا مارتي مرنا ما أقول أسوح إليه شروط أصل الله سمي ماها نوليه لو ما سمينا يولي حي إليه الله وحوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بإلهي مركا مؤمنات إيو يعني ما عرف إني أدان تهي إيو إني حرته الله في إرن ماي وقال قرسنا يا بولي شرط الشروط الله في إرن مايو إلهي منا أورك أدان واي إيو مدنا مدهين بويري والمحصنات طور سنهم بالربا عفا للربا بولي إني سنقبض زانية تهي حديث الزانية تهي قرك إيو بنايه هاي بولي لكن جمهور العلماء رأي قاس ورأي قبان ويا والله أعلم بإيمانكم والله الله الله با أعلم أغاشبنا بإيمانكم إيمانك نأسك أغاشبنا يعني وحل وجه ذا وحل ليه حوين كان إلا إلهي سومده من فتياتكم المؤمنات حبار بار مننا إيمانك وشيء قلبي وكجري حتى ظاهر كالشيقة فإن المسلمات مؤمنات رمية ساسا لوجينا لأن الله با وحقه بإيمانكم إيمانك إلا ببطأ إلهي بأبعك ورقبه يعني إلهي بأبعك ورقبه وين مركب باطن كي حبار بار منه هرر رادي منه بعضكم مدكرة قاركين من بعض أي إخوة لبعض قارك كرأي ولا ميان يعني خبك كان أدون قال لماذا سيأكين في أدون سيقى ما هنك كلكم من آدم وآدم من تراب ما كقول كون يعني ما أرقي حكا عرنو هديذي منا تاسو كلبا لو جيدا ما كوا جملة معتنضة والله بدا مصوات حقا شلا بدا جملة والله أعلم بإيمانكم إيا بعضكم من بعض لبدا جملة وحالي وجملة المعترضة وهذا الكي سعودي أي سؤال حق شيء ويا فانكحوهن مرك هذا الكي بهن قنين كبدا أدونتا مركا ترمتد أدو فقيرة أو زنك بقيو إنا كورست مركا دونيسو ما هنا اسكوذت وإنا دنك اسكالها وأهل كوها أتقدون تبع لي فانكحوهن هوين كاس أدومدا كورسدا بإذن أهلهن أهل كوذا أو تبكي لها أيضا أو قعنتوا أي كجرتي أدومدا أواحي إذن كوذا كورسدا سلاسة لي مركا يعني آيات سوحيت السنيسة ماركتي قبضة أدومتا إنانا حتى هذا النهرين كريم إلا سيد كيرين وكسيكو قوري أو كو إذن موري إسكما قورسن كرتل أدومتي لفتيني مركا يعني سيد كأيال لقربا إنو قوريو إنو قوريو أساقال لقربا ويا سيدو كلا تنينك أدومكا مركو ربا إنو قورسدنا و أدون كان لفتي سنين أدون إنه قرصة الربع و إنه إذن كهلا سيد كيس إنه إذن كهلا بالربع و أسجل حائل كهلا سيدا مثلا يعني حديث إمام أحمد إيا أبو داود يترمذي إيا ورنيان حديث جابر بن عبد الله وحو النبي من الله عليه الصلاة والسلام أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر وحديث صحيح حول أدون كي قرصة إذن أسجل مرحديث سيد كيس آرد إذا كهرين قرصلا وزاني ويا ساسا الأورنا يوي هذه مركة أي يعني من أو يهوال قرطوي إذا كأي قالوا يدين أضوما لأن من إليهين أي قالوا يدين هذه أضوما لأن أي حوان لا ذا كور أضوم كان أديك أول أترطينا قرصته سيد كهري سيد ريد وابن ماك هذه ماك كلا لا ذا هي أي مارتي يعني إلهي وحول الفكر حول نبيه من أهلهم سما سيد بو حوله أيد إسكله حواني باب له ما حال سبينا أيضاً ما حوينت إذن كالويدين يا يقورن يسو ما يحوينت مقورن يسو أوحى قورن يو حوينت نفت إذا أدونت عن إسكالة منكي قوري أيضاً ولايين إسكالها كالسا الله سينا يا ولايين هو قورن يوي لأن حوين أيضاً مرنا نكاح مملكين كرتو مرنا نكاح حوين مملكين كرتو ويان صوت وحويان يعني وحى تسينا يو حديث كابن ماجه ابن خزيمة حديث صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام أولي حديث أبو هريرة ورني وحوي النبي عليه الصلاة والسلام يري لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها يعني النبي حويري حوان حوان مقورين كرتو حوان حوان كالولاية التي قد أنا كوميري كما أوران كرتو ولاية مقالي كرتو أيضا نفتي إذا نقورين كرتو أو مدعي كرتو عنك اسمه ريما أوران كرتو حوان تزانية دا وحويري نبي وحوان تعيذ نفتي إذا مهرسو oo dadka ugu nafteeda guuriso waligi kala ararta weeyaan marka waxa la rabaa hadda adoomada laga hadlayo halkan hadiiskan dambaan hadda sheegaynaa waa caam haween inaysan haween ayada aysan milkiin kareynin marka wadaadada Soomaalida oo gabdhaha markii la masaafaysto masaafada inta la cararo yiraahdo gabadhii kaliyada nin wata inta meel u tabay yiraahdo aniga iga xaakim dhigadahay wax jira ma wax sax ma say xaakim kaaga dhigana ma leexday waxa haysataa ma leex qofku wuxuu xaakim kaaga dhigan kara wuxuu asan u leeyahay sooma wilaayada ma leexda iga xaakim dhigoonaya aniga inaan guuriyo aniga xaakim iga dhigo ma soconayso xaakim ma noqon karo waa hadal sheekh xariira way marka waxa la rabaa ahalkeedii warigeedii inuu gabadha bixiyo baa la doonayaa weeyaan marka fadhuxu hunna adoomadii guuriya guursada بإذن أهلهن أهل كودي إذن كودي كوكورسات وآتوهن سيية مركز كورساتان أجورهن مهر كودي سيية مهر يال كودي بالمعروف سي وناغ كسية سي وناغ هو اللي قانو شرع عضل هو قرني مهر كودي كسية ها أرن هو أبدان وي ساس درتت حول سين ماي ها أرن سيية بان لي مهر كودي مركز مهر كودي أيضا إسكالة الله حولي وآتوهن أجورهن علم القارة وحيلي ماي أيضا ملاها مهر كسية كالا سينا يا بيلي ما دام أيضا maalkaha oo iibsan karo iyo carsiidkeeda la siinayaa ay oranayaan laakiin ilaahi wuxuu yiri atuhunna ujurahunna bil ma'ruf goorma meherkeeda la siinay muhsanatin haweenkaasi ayagoo ah kuwa dhowrsan gheyra musafihatin oo yaan anzaniyat ahay gheyra musafihatin kuwa zina la jahraayeen ay sanahay yaan zinada kuwa la jahraay musafihat aan ahayn wala muttakhidati akhdan ولا متخذات كو سميسن يو اخدان صحيح سرات اما وداي فوسات سميسن ين عينن اهين الاخدان يعني واحد اللي وجمع خدن خدن كان واحد هذا يعني واحد هذا الخليل بالغرام وصحيح كسرته يعني اخدان تو حوالا بقفود او مارك كل شيء سينه اسك معسيستان ومدنا ايسن اسوغي ناغتان cid kale ay u tagtay lama arkay ninkaas bisay maartay macsu ugu tagtay cid kale tahay oo gashay lama arko marka saaxiib sareed aan leenaa saaxiib sareedna aan lahayn marka tan hore musaafaxaadku waa naagaha baqayaadka oo yaa guriyaha furto oo la yaqaano calamada loo la yaqaano loo tago public ah weeyaan gheer musaafaxaati yaani mu'linat zinadi muujisanaya weeyaan wala muttaqidati akhdanina wa kuwa saaxiib sareed samaysanay oo saar yaani dadka aan sida ahayn baad guursanaysaan فإذا أحصننا حوانكي حدي لطورة مهر نكاح لغو إلاليو يعني قراءة سوال أخرياء فإذا أحصننا وال أخرياء ونائب المجهول لقبقه وحويا وأنا قراءة الجمهور واي لكن واحد يقول فإذا أحصننا نوح أخريو حمزة يكسائي بأخرنا فإذا أحصننا يعني تزوجنا ويأي قرسلان هذه كورسنا فإذا أحصننا هذه لطورة نكح له إلى لينا قراءة الجمهور هذه إلى لينا أو الناس في أي كورسة أيضا أضانا فإن أتينا هذه لي مادان هوانكي بفاحشة حارة فرح الزنادي يهدي لي مادان هوانكي أضان تاعا مركي كورسدين دمدين بيزن لي مادين هذا حد بالغوة فينيا فعليهن هوانكي دشو ضوحاء نصف ما شيء عذاب نسكي أما حد يعني مارك عقوبة نسكي على المحصنات هوينك حرطه يعني تشعر لها نسكت أيها لصارية ومن العذاب العقابة وعقوبة أهوية يعني حد كذا لوجهة هوينك حرطه محيح ينك هوينك هذي زنيستان أي بكريين ويسنهرعوا قرسني محو الله يري الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد marka boqol jeedala lagu dhufan lahaa haddii xurriyad hadda ayada adoona bay zinaysatay haday fikr tahay iyo hadii ay fayiba tahay oo nikah soo martay labadaba nisfu ma cala muhsanati ba ilahi saari laana hadda waa mutazawij waayd lama rajminaay laana haweenta haday adoon tahay rajmi laguma sameeynaay rajmigana maba qaybsama nus ma laha laakiin waa la jeedlayaa kontan baa lagu dhufanayaa kontan ayaa karbaash ayaa lagu dhufanayaa weeyaan nisfu macal muxsanaatiga marka taas min al-adaab baa loo jeedaa weeyaan taas loo jeedaa nuskaas ay leedahay waana dhacday waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imaam muslim fi saxiixu ku warana cali ibn abi talib haween uu nabiga lahaa oo adoonahay adoon ayaa zinaysatay uu leeyahay markaasuu nabigii amray inaan jeedlo markii aan tagay iyadoo nifaas ku jirtaan u tagay waxaan كبقي من يهدان قراعه إنه كل دمته مركزها درتي أو كنت كجدال أو كنت فينا دمته واسكبا أخي بني النبي يقول مركز الشيقين أحسنت بو يري مركز النفاس كبا حضا كبا على حد كأوفي مركز حديث بغن بات المامة يسين حدود اللي قوه فينا أدون تا أو نصنا أي تعي نصف واي سيدو كلا وحار نصنا قني ninkuna waa la mid weeyahay haweenka lagu qiyaas qaadan ninka adoon kara nusba lagu dhufanay boqol jeedal lagu dhufanay marna lama rajminaayo way bagax lagu madilaa hadoo adoon yahay mid kaleeto yaani hadul qadafka iyo shurb alkhamr bana xuduudooda waa la mid hadoo qadaf sameeyo qadafka qofka sameeyo qofka zaniya taayira adoo marka tan la iman way soo sideetan jeedal lagu dhufan lahayn afartan baa lagu dhufanay hadoo khamra cabo afartan jeedal baa qofka xorta lagu dhufan laha labaatan lagu dhufanay hadba sidaas oo nusku noqonaya weeyaan faadayna nisfu ma ala almuhsanati min aladab dhalika liman khashiya alanata minkum dhalika yaani waxa loo celinaya ishaarada waxa loo celinayna nikah al-imaa haweenka oo la guursadaahi dhalika haweenka adoomada oo la guursadaahi faabitun shay sugan way liman dadbu u sugan yahay khashiya baqay al-anata zinadi ka baqay oo minkum idinka muslimiinta idinka mid qofka zina ka baqaa yaani inuu haweenkaas guursado waa shardigii labaad shardiga looga dhigaayay way fakriga iyo maartikii labaad weeyaan qofka duu zina ka baqaa waa u banaantay inuu guursado dhalika liman khashi al-anata minkum al-anat asalahan waxa la yiraahdaa al-wuquu fi al-ithmi dambi lagu dhaco ayaa la yiraahdaa xaq al-qadr laakin asalahan waxa loo aqoon jiray inkisaaru al-azmi ba'da al-jabr baa la yiraahdaa anadka gacantaan markay inta ku jabta la kabo meel inta ku jabta laf la kabo kabacdi haddana ay jabto mar labaad ay jabto taa canadka asal ahaan luqada loo yaqaanaa weeyaan gacan saasa markii hore ahay marka mashaqo iyo shido dhana marka loo soo caariyeystay oo loo soo qaatay weeyaan daalika arrinkaas oo adoomaha la guursado liman dad baa iska leh khashiya baqay alcanata zimadii ka baqay oo minkum idinka idinka mid wa an tasbiruu inaad sabirtaan oo aad yacni naftiina ka xabistaan can nikaax imaai adoomada guursigooda gabdhaha adoomada inaad guursataan inaad naftiina ka xabistaan oo idin guur yacni guursanin baa khayrun khayr badan lakum idinki idin khayr badan sababta waa taan soo hormarinay waxa weeye ilmahaada inay raqiiq noqdaan oo adoon noqdaan ayaad sabab ugu noqonaysa marka inaad sabirtabaa kuu roon ood maarta ka dulqaadato wey oo u dulqaadato yacni shahwadaada aad u adkaysatabaa lagaa rabaa wallaahu alle khafuurun adigii dambidaaf badan wey raxiimun naxariista weeyaan adoonkiisa markuu tawba kan ilaahay tawbada uu ka aqbalaa taasu ugu naxariistaa weeyaan allah subxaana wa tacaala. Thank you.